بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء، ولا حين بما لا يغير المعنى كضم هاء لله، فإن غير المعنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر كأنعمت، ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي، فلا يصح الاقتداء القارئ به. وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى: إن الله بريء من المشركين، أن يقول اللاحن ورسوله صحت صلاته، والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا كونه في الصلاة، أو إن ذلك لحن أو ناسيا أن ذلك لحن، لكن القدوة به مكروها. وكره الاقتداء بنحو تأتى، يعني بعض الناس عندما يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل أو أي شيء من الكلام فإنه يكرر على لسانه حرفا معينا، فترى إما أن يخرج على لسانه حرفا يتكرر هكذا، أو وهذا ربما لا استطاعة له، مع أنه لا استطاعة له على دفع ذلك الحرف، على دفع ذلك الحرف الذي يعني من الممكن أن يخرج على لسانه، نقول لهذا الإنسان: عليك أن تكون مؤتما لا أن تكون إماما. نعم. كذلك عندما يلحن الإنسان في اللغة، ومعنى يلحن، اللغة فيها إعراب، والإعراب هو الإفصاح، فعندما نقول مثلا في اللغة: ضرب زيد عمرا، فإننا نعرف أن زيد هو الضارب وأن عمرا هو المضروب، وما عرفنا ذلك إلا من قولنا: زيد هو المرفوع فهو الضارب، سواء تقدم أو تأخر. فلو قلنا: ضرب عمرا زيد، يبقى زيد هو الضارب وعمرا هو المضروب، وهذه هي اللغة في فصاحتها، ولا توجد لغة من اللغات في العالم مثل هذه اللغة على الإطلاق. ولذلك على الإنسان دائما أن يهتم، ولا يعتبر أي عالم من علماء الشريعة إذا كان لا يتقن اللغة العربية وآدابها، فعند ذلك لا يوثق في علمه، لأن اللغة العربية هي أول مدخل من مداخل العلوم كلها، فكيف تستطيع أخي المؤمن أن تحلل عبارة العلوم كلها إذا لم يكن هذا الطالب أو هذا العالم أو هذا المفكر دائما عالما باللغة العربية؟ ولذلك يسمى الذي لا يتقن هذه الأشياء لاحن، فإذا كان ممن يلحن فيكره الاقتداء به. لكن هنالك لحن يغير المعنى وهنالك لحن لا يغير المعنى. فمثلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يا ترى لو ضم الهاء، فمثلا قال: الحمد لله، الحمد لله مثلا، فضم الهاء من لفظ الجلالة، فإن غير المعنى في الفاتحة، طبعا هذا يظهر أن الجار والمجرور واضح، ولكنه لماذا غير هذا؟ إنما غير للحنه، لكن لا يوجد معنى آخر سوى المعنى الأول الذي يستقيم فيه الكلام. ولكن هنالك معاني لو فعلها القارئ فإنه يغير المعنى. فمثلا عندما أقول: كتبت، يعني أنا كتبت، أنت كتبت، أنت، فنحن عندما نقول في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. يعني من الذي من المنعم هنا؟ الله تبارك وتعالى. فلو قال صراط الذين أنعمت هل هو ينعم؟ أو صراط الذين أنعمت هل هي تنعم؟ فهذا شيء فيه لحن شديد وفيه لحن فاحش، فإن هذا اللحن يضر. لذلك قال بما لا يغير المعنى كضم هاء لله، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت أو أنعمت ولم يحسن اللاحن الفاتحة نسميه عند ذلك أميا، والأمي لا يتقدم للاقتداء، فلا يصح اقتداء القارئ بالأمي. يعني لو وجدت إنسانا عالما دخل إلى مسجد من المساجد فوجد أن بعض الأميين تقدم للصلاة إماما ويعرفه أحيانا بأول الكلام الذي يتكلم فيه، وكثيرا ما هم اليوم، فتراهم ربما يعني لا يتقنون شيئا، وقد رأيت الكثير منهم ولا علاقة لهم بالمسجد ولا بتلك المهمة التي يقومون فيها، وإنما هي عبارة عن تسلط من جهتهم وعن تخلف من الإمام في المسجد. فإذا اجتمع الأمران فصار للجاهل أن يتقدم إماما، فلا يصح اقتداء القارئ به. وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله صحة الصلاة، هذا المعنى ربما لا يستطيع أن يدركه الكثير من الناس. إن الله بريء من المشركين، الأصل أن نقول ورسوله، يعني إن الله ورسوله بريء من المشركين، فليس المعنى إن الله يتبرأ من المشركين ويتبرأ من الرسول. فإذا كانت على الجر معنى ذلك إن الله يتبرأ من المشركين ويتبرأ أيضا من رسوله، هذا لا يستطيع الكثير من الناس إلا من تعلم العربية أن يدرك هذا المعنى. هو لا يريد أن يغير المعنى وإنما غير النطق، فلو غير ذلك فهذا جر، وإن كان يعني هذا الجر من هذا النوع، ولو كان هذا الجر من هذا النوع قال الشيخ صحت صلاته والقدوة به، حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم. دائما ننظر إلى نوع المقتدين، فإن كانوا كما قلت في البارحة عبارة عن مجموعة من الجهلة من الأميين من الذين لا يستطيعون التعلم من الذين يعيشون في مكان معين، هل نقول لكل واحد منهم إذا حكمنا على كل واحد أنه لا يستطيع ولا يمكن أن يكون إماما تفرد وصلي لوحدك؟ لا، إنما الجماعة مطلوبة وهي فرض كفاية أو سنة مؤكدة على آراء في ذلك. فإننا نقول بشكل عام من أجل أن يظهر الشعار عليهم أن يصلوا ببعضهم البعض، فإذا كانوا كلهم سواء يتقدم واحد منهم ويصلي، لكن التعلم فريضة. فإن كان عاجزا عن التعلم، يعني في بعض الناس يصل إلى مرحلة من المراحل لا يمكن أن تعلمه ولا يمكن أن تغير نطقه ولا يمكن أن يستفيد شيئا بعد ذلك، أو جاهلا بالتحريم لا يعلم أن هذه المسألة حرام، أو ناسيا كونه في الصلاة، أو إن ذلك لحن أو أن ذلك لحن، لكن القدوة به مكروهة حينئذ. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته. يعني إذا كان الإنسان قادرا على التعليم عالما بأن هذا الأمر حرام، عامدا في أنه يأتي بهذا الشيء المخالف لنظم القرآن الكريم، عند ذلك نقول لهذا لا تصح صلاتك أصلا، ولا القدوة بمثله أو بأمثاله. ولا القدوة به للعالم بحاله. وكالفاتحة فيما ذكر بدلها، يعني نحن نتكلم عن أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، يا ترى لو لم يكن يقرأ الفاتحة بل قرأ سورة أخرى أو ذكرا معينا فلحن بهذا الذكر لحنا فاحشا، هل يعتبر ذلك الأمر أيضا؟ نعم. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا، ولو مخفيا كفره كزنديق، وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه. نعم، لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتدت، لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك، فلا يقبل خبره لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه، فلا تجب الإعادة على المقتدئ لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا، يعني أي نوع من الأنواع التي لا يصح للإمام أن يكون إماما، فهل تصح إمامة المجنون؟ هل تصح إمامة الأمي؟ هل تصح إمامة تارك الفاتحة مثلا؟ كل هؤلاء لا تصح إمامتهم. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا، هل يمكن أن يكون الإمام كافرا؟ لقد سمعت عن بعض الأحوال أنه حدث في بعض البلاد أن بعض الناس الذين دخلوا بين المسلمين وسلكوا في صفوفهم كان البعض يصلي إماما بالناس ولم يكن على دين الإسلام. ولقد تحدث يعني أحد فقهاء المالكية وعندهم كتاب معتمد وهو الذي يسمى بسيد خليل، أنه لو تبين بعد صلاته فترة من الزمن أن الإمام كافر فإن صلاته التي صلاها خلفه كلها تعتبر باطلة وعليه الإعادة. ولقد حدث في بعض مدن الجزائر أن بعض الناس من الكفار صلى بهم أكثر من 20 عاما ثم أظهر وبين كفره بعد ذلك أنه لم يكن على دين الإسلام، فكم من مستشرق ربما يأتي إلى بعض بلاد المسلمين وبعد ذلك يدرس الإسلام صورة، وهذا الأمر يفتح في العالم أجمع، فلا يمنع اليوم أحد من الكفار، يعني لا تشترط دخول الكليات الشرعية للرجال المسلمين فحسب، بل يدخل في ذلك المسلم والكافر سواء حتى في بلادنا. يعني هذا الأمر موجود، ومن أجل أن يتعلم يعني هنالك التعلم مسائل عقائد وهذا لا يمنعون منه، فينبغي علينا أن نحترز في هذه المسألة. ولذلك كما قلنا في بداية هذا الباب، أحيانا ينتقل الإنسان من مسجد إلى مسجد أبعد منه، وذلك لاعتقاده بصلاح الإمام وأخلاقه وحسن دينه وحسن سريرته وحسن قراءته إلى ذلك من الأمور. لا نريد أن نطيل في هذا الأمر، نعود إلى البحث. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافر ولو مخفيا كفره، يعني أحيانا كافر متعلم مثلا اليوم ربما على سبيل التمثيل مثلا، فإنك ترى في وسائل الإعلام من يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يقلد بعض العلماء ولو كان وهو يعلن تماما أن اسمه مثلا جورج وأنطون وما شاكل ذلك، وأنت تعلم هذا مظهرا ولكنه يستطيع، حتى إنك تقول إنه يقلد فلانا كأنه ذلك العالم أو ذلك يعني الفاضل إلى غير ذلك من الأمور. هذا إذا كان مظهرا، فكيف لو كان مخفيا كفره كالزنديق؟ والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. عند ذلك عندما لم يتحرى ذلك المأموم الصلاة خلف ذلك الإمام وجبت الإعادة عليه لتقصيره بترك البحث عنه، كالذي قصر في شرط من شروط الصلاة. قال نعم، لو لم يبين كفره أو لم يبن يعني يظهر كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به، فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت، لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك. يعني معنى فلا يقبل خبره، يعني لو تحدث الكافر وقال وهو يعني يتحدث عن شيء والخبر خبر الكافر ليس بثقته، فعندما يخبر عن نفسه أنه كان مثلا أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وهذا الخبر بعد انتهاء الصلاة، فهل كلما جاء إنسان يتكلم بها يشكك الناس في دينهم؟ نحن عندما يظهر لنا لو اجتهد الإنسان وراء إمام مبين معين، وهذا الإمام المعين الذي اجتهد خلفه وظن أنه مسلم ولا يستطيع الإنسان أن يكشف بواطن الأمور، فصلى خلفه وبعد ذلك قال ذلك الإمام نعم وقد قال أسلم أنه أسلم قبل الاقتداء، فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة، نحن لا نتكلف الباطن بل نتكلف الظاهر. فعندما أسلم حقيقة هذا الأمر ربما يجرنا إلى شيء آخر، بعض الويلات التي تحدث بكثير من البلاد الإسلامية أنه يأتيها بعض المسلمين ممن أسلم حديثا، وهؤلاء ربما يظهرون الإسلام لأنه لا توجد الآن رد وقتل، فالإسلام وترك الإسلام أمر سهل كثير، فيأتي إلى بعض البلاد وبعد ذلك يتزوج من هذه البلاد وينهال الناس عليه بالمال أيضا، وبعد ذلك يظهر أنه لم يكن على دين الإسلام، فربما يترك الزوجة وينهب المال إلى غير ذلك من الأمور. فعلينا أن نتقي، كم من دولة اليوم تعاني من هذه الويلات منعوا من هذا الأمر. نحن لا نشكك في الذين يدخلون في الإسلام، لكن الذين يدخلون في الإسلام مباشرة علينا أن نتحرى في هذا الأمر حتى يثبت الإيمان حقيقة وحتى نعلم ذلك الأمر، أو نزوجهم من بعضهم البعض. فلماذا ننقل بعض بناتنا من مكان إلى آخر قبل أن نتحقق من هذا الأمر؟ يعني هذا شيء أتكلم به عرضا في هذه المسألة، ولا أتكلم مثلا عبارة تفقها في هذه المسألة، بل أقول ذلك نقلا لما يحدث من الويلات في بعض البلاد الإسلامية. وكثيرا يعني ما يحدث أن الناس ربما عندما يأتيهم بعض واحد من هؤلاء يجمعون المال الكثير، لا، إذا كان يأتي من أجل المال فلا حاجة لنا في إسلامه، وإن كان يأتي من أجل الزواج فلا حاجة لنا في إسلامه، هو والمسلمين سواء. أما دائما أن نهلل للقادم وأن لا نعتبر بالموجود يعني فينا من طالب علم أو فقير أو ما شاكل ذلك، ليس هذا من أخلاق الإسلام على الإطلاق. إذن إذا أخبر وهو كافر هل يقبل خبره؟ لا يقبل خبره، لذلك قال لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك، فلا يقبل خبره. لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة. يعني بعد أن صلى الإمام وانتهى جاءنا بعد وقت قال يا أخوان والله أنا لم أكن متوضئا. عند الإمام الشافعي ماذا نقول؟ صلاتك غير صحيحة، أما صلاتنا نحن فصحيحة، أنا مالي بك إذا كنت أنت تجهل وضوءك أو مثلا حدثك وبعد ذلك بين. أما أنا أصلي خلف إمام وارى اثر النجاسة على ثوبه، امر ظاهر، فهذا الامر يشترط في الانسان الذي يصلي ان يكون طاهرا، وهنالك نجاسة ظاهرة، فهل تصح الاقتداء؟ لا، لا يصح الاقتداء. او رأيته مثلا كاشف العورة، او رأيته غير مستقبل الى القبلة، هذه الاشياء كلها تبين انه لا تصح الصلاة ابتداء معه. لذلك قال: لا إبان ذا حدث ولو حدثا اكبر او ذا نجاسة خفية في ثوبه او بدنه، قال والله طلع أنا في دم، طلع في نجاسة، طلع في شيء من هذا الموضوع، انت لم تتحرى، اعد صلاتك لنفسك، فلا تجب الاعادة على المقتدي. بينما عند الامام ابي حنيفة هنالك علاقة وطيدة ما بين الامام والمأموم، فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم، بخلاف الظاهرة فتجب فيها الاعادة، كما لو بان امامه اميا. ولو اقتدى، يعني بان الامام اميا لا يتقن الفاتحة، صلى القارئ العالم لا يتقن الفاتحة، ممكن هذا. كنا في مرة يعني في بعض السنوات، اظن يعني قبل 10 سنوات او اكثر، في المدينة المنورة وفي المطار، وامن بعض الناس، صدقوني اذا قلت انه لا يتقن حرفا من حروف الفاتحة، وصلى بنا في صلاة جهرية، وعلمنا ذلك. فماذا فعلنا؟ عندما انتهينا من الصلاة قمت فأقمت الصلاة، وقلت لإخواني إن صلاة هذا الإمام لا تصح، لكن دون أن أحدث مشكلة ودون أن أحدث يعني ضررا في ذلك الأمر، فصليت لأمر يريده الله عز وجل. تأخرت الطائرة 4 أوقات ونحن ما زلنا في المسجد، يعني فصلينا في الوقت الثاني، صرنا نتأخر عن المسجد في مطار المدينة المنورة، نتأخر عن المسجد عن صلاة الجماعة قليلا، وهذا كأنه متعلق بالصلاة. أحد الميكانيكيين الباكستانيين موجود في المطار لا يتقن حرفا، يعني لو كانت المسألة على كلمة مثلا تعثرت اللغة بلسانه ممكن أن يتحمل الإنسان شيئا من هذا. وعندما سألني البعض صرحت تماما إن مثل هؤلاء يجب أن يمنع من الإمامة، لا أن يتسلط عليها، دائما هو المتقدم وهو الذي يصلي، وربما هم لا يريدون أن يقتحم هذا المكان بعض الناس بين الحين والآخر. هذا أمر، العبرة إذن بالإمام وبما ينطق ذلك الإمام في حروفه الصحيحة. لذلك لو بان الإمام أميا، يعني بحيث يكون من الأشياء التي ذكرها الشيخ ولا تصح إمامته، فأنت عندما تصلي خلفه ينبغي عليك أن تعيد هذه الصلاة ابتداء. يعني أحيانا تعرف أنت، كيف تعرف الإمام أمي أو غير أمي؟ أحيانا من البدايات من الدعوات من الكلمات، فترى نطق حروفه وترى دعائه، فإما أن يعني تصلي لوحدك، وإما أن تبين إذا كان لك رأي في المجتمع في المسجد، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه دين، هذه صلاتنا، أمانة بيننا وبين ربنا، ينبغي علينا أن نؤديها إلى أحسن حال. أنا لا أريد أن يتقدم فلان على فلان، وإنما أن نضع الأمور بنصابها وبمكانها، وأن ندعو إلى العلم وأن ندعو إلى الفضيلة. وربما يعني الإنسان ولو تكلم بأحسن حال سيرى بعض الأمور التي يعني ربما لا تسره بعد ذلك، فينبغي أن يدعو إلى الخير، فإن لم يستجب له يترك ذلك المسجد ويصلي في مكان آخر. ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاهر، يعني اقتدى بخنثى ظنا أنه عندما بدأ بالقدوة يعلم أنه خنثى أو يعلم أنه امرأة، فهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة ابتداء. تبين بعد ذلك أن هذا الخنثى رجل، لكن انت عندما صليت ماذا تبين؟ كان خنثى عند بداية الصلاة باعتقادك الصلاة باطلة، فكيف كنت تصلي؟ ولو كان الامر وافق بعد ذلك ان الصلاة تصح، لان العبرة عند الشروع فلا يسقط القضاء. عندما صليت كانت الصلاة باطلة فعليك القضاء. بعد فترة اخبر والله هذا الخنثى ظهر انه رجل، ولو ظهر انه رجل لابد من القضاء. لم يسقط القضاء لصحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها. وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان واحد. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.